يعني ومن الشيء العجيب أن يكون الزنا متيسر في مكان معين، بحيث أنه يقول لك والله كثرت حادثة اللي يقول لها تعال أنا معاش عشان أضمنك ما تزوجين واحد غيري، أو تعالي كذا، ومتيسر جدا في الوقت اللي قامت محاضرة مشكلة، يعني يحتاج إلى أذونات زنا متيسر، وفي الوقت الواحد يخاف من رسالة يرسلها بالواتساب ولا التليجرام ممكن تودي السجن. والله شيء عجيب. طيب، ومرة لما يعني بعض صلاحيات الهيئة عطيت للشرطة، فخرج رجل كبير سن يقول الهيئة يسترون الشرطة لا يسترون. لا لا لا، تقول غلطان عمي، لا يسترون الشرطة. إذا كانوا مثل شرطتنا وفي الواقع سمعنا عنهم أخبار حلوة حيل مثل الأخبار الحلوة اللي نسمع عن شرطتنا فهم يسترون لا شك، لكن يسترون بمساومة. إذا وجدوا امرأة مع رجل، وهذا سمعناها من ناس منتسبين الداخلية، يأخذون المرأة ويراودونها عن نفسها حتى يستروا عليها، وبعد ما يقضون وطرهم منها يرجعونها إلى أهلها تحت أي اعتبار. وهذه الأمور عندنا هنا في الكويت أنا بالنسبة لي تواترت، كذا ما سمعت فيها قصص. ومع الأسف فلا حول ولا قوة إلا بالله. وطبعا هذا الانفجار الشبكي هذا له أسبابه، ونحتاج إلى حل عملي بدل والله إحنا نقتل كذا، نريد حلا عمليا، حل عملي في سد الذرائع، حل عملي. نقترح تفكير سن الزواج، التسامح مع التعدد، ليس فرضه، تسامح معه، تيسير الزواج، تيسير الحلال، الابتعاد عن موضوع الاختلاط قدر المستطاع، الابتعاد عن عموم المهيجات إلى آخره. هذه الأمور لو طبقت حتى حالات الطلاق في البيوت ستضعف. بالنسبة لحادثة المرأة السعودية مع المصري اللي أفطر معها وصور، طيب هي خارجة راضية، والصورة أنا فقط رأيت صورة هكذا جامدة، هي كأنها تنظر الكاميرا أيضا. وهذا أمر واقع موجود في مجتمعنا وفي مجتمعكم. هو من المعروف والمشهور عند الفجرة والفاجرين أنه في مجموعة من النساء، أنا في مكان عملي البنغلاديشي يشكو، الهندي يشكو، لأنه يقول لك هذا ما يتكلم، هذا يأخذ مني ما أريده أن يأخذه ولا يتكلم، بخلاف ابن البلد اللي ممكن يحدث أصحابه ممكن كذا يفوحني. طيب، فهذا رايحين يتريقون، هذا ممكن المرة الجاية يروح مكان ثاني الله أعلم، أو هي مسكينة يعني هذا عقلها أنه والله مثل هذا الأمر، لكن في الواقع هي مرتكبة معه نفس الخطأ. هو الآن تنزل فيه عقوبات، وهي حتى اسمها ما يظهر ولا أي شيء ما يظهر، هي نظرية ولا استروا عليه استروا عليه استروا عليه. يعني الآن صار مفهوم العورة ومفهوم أنها شرف أو عرض أو كذا صار قيمة إيجابية، بحيث أنه حين ترتكب جناية هي وذكر، الذكر هذا يضرب طبعا، والأمور الوطنية وغير ذلك داخلة في السياق، الذكر يعاقب وهي لا تعاقب. نفس النظرة، الحمل والذئب يا أخوة، والله العظيم والله العظيم الآن لا تمر علي حوادث تحرش نساء رجال بنساء إلا أقل القليل، ولكن اليوم بسبب النظرة أن المرأة أنت حمل، أنت لا يوجد عليك شيء، أنت لا كذا، أنت مرفوع عنك القلم، أنت إنسان فاقد الأهلية ولك حقوق فقط، والله وبالله وتالله باستمرار يمر علينا حوادث تحرش نساء بالرجال، إلى درجة أن قبل مدة حادثة أحد الشباب تحرش بأخيه أمامه، وذاك الرجل تضايق جدا، يعني هو إنسان عفيف وكذا وفي دين، فأخوه ينصح يقول له يا أخي اطلق لحيتك وتخلص من هذه الأشكال. تخيل كأني أنا جالس أنصح امرأة تم التحرش بها أن تلبس نقاب، يقول له يا أخي اطلق لحيتك وتتخلص من هذه المرأة وغيره. طبعا نظرية الحمل والذئاب هذه تنطبق في سياقات كثيرة جدا، حتى في سياقات الحاكم والمحكوم، في سياقات الأب والابن، في سياقات صورة هكذا نمطية نطرحها، والله الطرف الفلاني دائما مجني عليه مسكين هو حمل، والطرف الثاني لا هذا ذئب مفترس متوحش. حتى عجبتني كلمة أستاذ نور الدين قوطيط قال لا تتعجبوا، وهو يقيم في فرنسا، قال لا تتعجبوا من كثرة حالات التحرش في الغرب وغير ذلك. قال هناك شاف في فرنسا ما يستطيع أن يلتقط نفسه أمام التهييج الذي يحصل أمامه في البيت في المدرسة في السوق في العمل في كل مكان، تهيج تهيج تهيج، يصير هذا يسيطر على تفكيره بشكل مستمر لدرجة أنه ممكن يصل إلى مرحلة ما يفكر في عواقب هذا الفعل المشين الذي يفعله. أنا الآن لو طرحت هذا الكلام بالنسبة لخطيئة امرأة فقلت النساء اليوم تخطي بسبب كذا وكذا وكذا، ما حد راح يقول لي أنت تبرر. لكن لو طرحت هذا الكلام بالنسبة لخطيئة رجل راح يقول لي أنت تبرر. لا زالت مسيطرة علينا فكرة الحمل والذئاب، والله المستعان.